عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث الثالث قال حدثنا محمد بن بشار يلقب ببندار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله يحيى هنا القطان عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد لعل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود يعني قال حدثني سعيد بن أبي سعيد هو المقبوري عن أبيه أو سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وافعل ذلك في صلاتك كلها. حديث الرابع يقول الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم. هو رواية الحديث السابق نفس عبد الملك بن أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. ولذلك يعني قال إن هي صلاة الإيه الظهر والعصر العشي الظهر والعصر في المغرب والعشاء ولكن يرجح أنه الظهر والعصر هو قال أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين دول عنها صار أربعية. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. قول باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر لم يذكر المنفرد لأنه حكم الإمام وحكم المأموم طبعا مختلف يعني فيها هل تجب عليه القراءة أو تجزئ قراءة الإمام يعني خاصة بالنسبة للفاتحة يعني لو الإمام قرأ الفاتحة هو لم يدرك الفاتحة أو أدرك الإمام ركعا أو لم يترك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة أنه قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة فقراءة الإمام له قراءة يعني أو تجزئ قراءة الإمام على الراجح يعني في الجهرية والسرية. يقول لم يذكر المنفرد لأنه حكم الإمام وذكر السفر لأن لا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. قوله أما يجهر فيها وما يخافت هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت لأنه لازم فلا يبنى فلا يبنى منه. قال ابن رشيد قوله وما يجهر معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة ما يجهر في الصلاة وما يخافت. والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم انتهى. وقد اعتنى البخاري هذه المسألة فصنف فيها جزءا منفردا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى. البخاري له كتاب القراءة خلف الإمام يعني مطبوع ومحقق يعني. قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل قال جابر بن سمرة هو صحابي ولأبي سمرة ابن جندب صحبة أيضا وقد صرح ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره. عن جابر بن سمرة قوله شكى أهل كوفة سعدا وابن أبي وقاص وهو خال ابن سمرة الراوي عنه. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عن جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة. وهذا شأن أهل العراق يعني انتهى. وفي قول أهل الكوفة مجاز وهو من إطلاق الكل على البعض لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم. ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة جعل ناس من أهل الكوفة ونحوه لأبي لإسحاق بن راهوي عن جرير عن عبد الملك وسمى منهم عند سيف الطبراني الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس. قوله فعزله كان عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس سنة 14 ففتح الله عز وجل العراق على يديه ثم اختط الكوفة، يعني يبدو بنى الكوفة سنة 17 واستمر عليها أميرا إلى سنة 21 في قول خليفة بن خياط، وعند الطبري سنة 20 فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر. قول واستعمل عليهم عمره بن ياسر قال خليفة استعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض انتهى. وكان تخصيص عمار بالذكر وقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى. قوله فشكوا، ليست هذه الفاء عاطفة على قوله فعزله فشكوا، لأن الشكوى كانت قبل العزل، بل هي تفسيرية عاطفة على قوله شكى عطف تفسير. وقوله فعزله واستعمل اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على عزل، وبينته رواية معمر الماضية. قوله حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، ظاهر أن جهات الشكوى كانت متعددة ومنها قصة الصلاة، وصرح بذلك في رواية أبي عوانة أبي عون يقول هو محمد بن عبيد الله الثقفي الأتي قريبا، فقال عمر لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حاب في بيع خمس باعه، وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم، فزعموا أنه قال انقطع التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب رفع أهل الكوف عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة، يعني حقق فيها وبحث عنها فوجدها باطلة. ويقوي قول عمر في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، وسيأتي ذلك في مناقب سعد، لأن يعني عمر جعله من الستة الذين يعني جعل فيهم الخلافة، وذلك يعني قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، وسيأتي ذلك في مناقب عثمان. قوله فأرسل إليه فقال فيه حذف تقدير، فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر، وسيأتي تسمية الرسول. قالوا يا أبا إسحاق يا كنية سعد، كنية بذكر بذلك بأكبر أولاده، وهذا تعظيم من عمر له، وفي دلع أنه لم تخضع فيه الشكوى عنده. نقال له يا أبا إسحاق أما فقال سعد أما أنا والله، أما بالتشديد وهي للتقسيم، التقسيم هنا محذوف تقديره أما هم فقالوا ما قالوا، وفيه القسم في الخبر تأكيده في نفس السامع، وجواب القسم يدل عليه قوله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب، أي مثل صلاة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص. وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه. قوله أصلي صلاة العشاء، يقول كذا هنا بالفتح والمد للجميع صلاة العشاء غير الجرجني فقال العشي، وفي الباب الذي بعده صلاتي العشي بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميني، ورواه أبو داود الطيرسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ صلاتي العشي، وكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة هو الأرجح صلاتي وليس صلاة العشاء، ويدل عليه التثنية والمراد بهما الظهر والعصر، ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بها المغرب والعشاء، لكن يعكر عليه قوله الأخرين لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة والله أعلم. وأبدى الكرماني تخصيص العشاء بالذكر حكمة، وهي أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى هو حسن، أن ده ترجح لقول النصات العشاء يعني. ويقال مثله في الظهر والعصر أنهما وقت الاشتغال بالقائلة بالراحة يعني في فترة القيلولة، والأولى أن يقال لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر. قوله فأركض في الأوليين، أنه يطيل يعني يقيل من أجل القراءة أو يطيل يعني الركوع والسجود يعني. قال خزاز أركض أي أقيم طويلا أي أطول فيهما القراءة، قلت يحتمل أن يكون تطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود، لكن المعهود في التفريق بين ركعات إنما هو في القراءة، وسيأتي قريبا رواية أبي عون عن جابر بن سمرة أمد في الأوليين، والأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخرين. يعني موسى بن إسماعيل شيف البخاري فيه، أخرج البيهقي، وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث الذي وقفت عليها، إلا أن في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم بدل الفاء. والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة، فكأنه قال أحذف الركود، يعني التطويل يعني يطول في الأولين ولا يطول في الأخرين. فقول ذلك الظن بك، أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه. زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون معا، فقال سعد تعلمني الأعراب الصلاة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني من السابقين. أخرجه مسلم في دلائل الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين ركعات فأنكروا على سعد التفرقة، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس بمقابلة النص فاسد الاعتبار. قال ابن بطال وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال أركض وأخف علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته، وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصر الكرماني فقال ركود الإمام يدل على قراءته عادة. قال ابن رشيد ولهذا أتبع البخاري في الباب الذي بعده حديث ين سعد وحديث أبي قتادة كالمفسر له. قلت وليس في حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخرين، نعم هو مذكور من حديثه بعد 10 أبواب، وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، فيحصل التطابق بهذا القول القراءة للإمام وما ذكر من الجهل والمخافة. وأما الحضر والصفر وقراءة المأموم فمن غير حديث يعني سعد مما ذكر في الباب، يعني بقية الحديث في الباب. وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر. وأما وجوب القراءة على الإمام فمن حديث عبادة في الباب، ولعل البخاري اختفى بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وهو ثالث حديث الباب، وفعل ذلك في صلاتك كلها. وبهذا التقريب يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث قال لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة، وإنما في تخفيفها في الأخرين عن الأولين. قوله فأرسل معه رجلا أو رجالا كذا لهم بالشك، وفي رواية ابن عيينة فبعث عمر رجلين، وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضراته وليكون أبعد عن التهمة. لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة. وذكر سيف الطبراني أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال الذي قاله الذي كان تقتضي قاله الذي كان يقتص أثار من شكي من العمال في زمن عمر، عمال يعني الأمراء. وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم، فإن كان محفوظا فقد عرف الرجلان. وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمي قال بعت عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.